ازعل اجيك اللي انا مشتاق في كل حال. ولا تزعل اجيك اللي انا مشتاق في كل حال. تبي قربي وانا مثلك ابي يلعبك وقف تشتاق في جنات احاسيسك قبل لقياك. تب الفرقة وانا واحد متى يمك وحق ربك تعال ارجعنا ما اقدر اعيش العمر في فرقك.